أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في المحاضرة السابقة الاختلاف بين العدلية والجبرية أو القدرية حول مسألة الجبر والاختيار. فذكرنا أن العدلية وهم أهل البيت عليهم السلام ومن وافقهم من المعتزلة والخوارج والإمامية يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعرضه على الخير ويعرضه لعبادته الموصلة إلى جنته. وخلق الله للإنسان عندما خلق القدرة يستطيع أن يفعل الخير والشر وأن يسلك طريق الجنة أو طريق النار. ثم أعطى الله الإنسان العقل ويستطيع بهذا العقل أن يعرف الخير من الشر وأن يميز بين طريق الجنة وطريق النار. ثم أرسل الله إليه الرسل ودعا إلى طريق الجنة وحذر عن طريق النار وبين له الأمر حتى يكون هو المختار بأفعاله كما قال الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا مذهب العدلي. أما المجبرة فكما قلنا هم أجزاء. هناك صرحوا بالجبر وقالوا أن الإنسان هو كالريشة في مهب الريح، ليس له عمل ولا قدرة ولا يفعل ولا يكون منه أي شيء، وكلها من الله سبحانه وتعالى، كل أفعاله من الله. وناس حاولوا أن يتخلصوا من هذا الإشكال لأنهم يعرفوا أن هذا منافي للضرورة ومنافي للعقل ومنافي للشرع، لأن الله عندما يخلق الإنسان ثم يأمره وينهى ويحدده ويرقبه ويعاقبه ويثيبه هذا دليل أنه مختار، وإلا ما عذب الله سبحانه وتعالى على فعله والذي أجبر عليه، ولا كان لها الفضل بأن يستحق الثواب على فعل الله الذي أجبر عليه. فقالوا نقول بالكسب، بمعنى أن الله الذي خلق الفعل في العبد وكل أفعال العبد هي مخلوقة لله، ولكن العبد اكتسبها. قلنا ما معنى هذا الكسب؟ يعني ما نعرف احنا باللغة ولا نعرف بالعقل شيء يسمى كسب، إلا بمعنى أن تكتسب الشيء تفعله وتوجده. مثل أن تكتسب الذي قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فمعنى ذلك الذي نفهم احنا من الكسب هو عمل الشيء. عندما تعمل الشيء قال اكتسبت انت هذا العمل او كسبت انت. واما الكسب هذا الذي يخالف الفعل ويخالف العمل وهو معنى لا نعقله فهذا ليس له وجود، كما قيل انها من الاشياء التي ليس لها وجود. طفل النظام كسب الاشعري ومجايا ابو الحسين، قال من الاشياء التي ما دل عليها عقل ولا نعقل. فنقول هذا الكسب هل يخرج الانسان الى دائره الاختيار؟ فاهم به. هل يخرج الانسان الى دائره الاختيار لانه مخلوق ولديه قدره يستطيع ان يفعل الخير والشر وهو الذي يختار ان يفعل الخير ويختار ان يفعل الشر؟ فهذا ما نقول له، سواء سميته كسب او غير من الاشياء. وان كان هذا الكسب لا يخرج الانسان عن كونه هو الذي اوجد فعله والذي يتحمل مسؤوليه فعله ولديه قدره من الله سبحانه وتعالى صالحه ضده للخير وللشر، فهذا الكسب لا يخرجكم عن الجبرية. ثانيا هذا الكسب الذي يسمى الكسب نقول من الذي اوجد الكسب هذا؟ ما نقول ان العبد اكتسبه، الله خلق الفعل ذيك وانت لك تسنته. قلنا الاكتساب هذا من الذي اوجده؟ هل انت الذي اوجدت انت ام الله الذي اوجد فيك؟ فان كان الله الذي اوجد فيك فقلت لي اوجد الفعل ليش عباس يوجد الاكتساب؟ يعني من نستحق به لانهم يخرجوا بالكسب عن عندما نقول لهم ان العبد اذا كان الله الذي خلق بها الفعل فكيف يستحق الذم والعقاب او المدح والثواب عليه؟ قالوا هو اللي اكتسبه، فبالاكتساب هذا يستحق هذا الذي بتقوله. قلنا اذا كان الكسب هذا منه من العبد فاوجده وخلقه فهذا يمكن ان ننظر فيه. اما اذا كان الكسب هذا من الله فهو جبر، قالوا بعضهم مرتين، يعني اجبرك على الفعل ولا اجبرك على الكسب انك تكتسبه. واذا كان هذا الكسب هو من الانسان فالانسان اذا استطاع ان يجد الكسب لماذا لا يجد الفعل؟ لماذا لا يجد الاراده اولا؟ واذا وجد الاراده لماذا لا يجد الفعل؟ واذا وجد فعل معين لماذا لا يجد سائر الافعال المبذوره له؟ يعني اذا قد اخرجنا لانهم يستدلوا بان الله خالق كل شيء وان ما من خالق الا الله على ان الانسان ليس هو الذي يخلق فعله او يجده او يبتدعه، وانما الله الذي خلق فيها الفعل هذا. اذا قد صح ان يخرج عن هذه القاعده ولو واحد فرد واحد انه من ايجاد الانسان نفسه ما الله الذي خلق فيه، لا يخبر بالفعل الثاني والثالث وغيرها من الافعال. وإن كان الكذب هذا من الله كل شيء من الله، ما من العبد ولا حاجة. قال بعض مستر الكذب قال معناه أن الله خلق الإنسان وخلق فيه قدرة وخلق فيه إرادة وخلق فيه فعل، ما بلا كون القدرة والقدرة هذا موجب على الفعل، توجب الفعل، ما هي قدرة يستطيع بها أن يفعل أو لا يفعل، إنما إذا وجدت القدرة فوجب الفعل. لا وجه هذا الجانب، يعني وجه هذا الفرق بين هذا وبين من يقول أن الله خلق الفعل العبد مباشرة، فجعل يخلق له قدرة وإرادة وما بالشيء كلها من الله، يعني ما بلغ ما بخروج إلى جانب الاختيار في الإنسان، بل هم باقين على مسألة الجبر، إنما يحاول التهرب من الإلزامات اللي بتلزمهم، وآخرين حاولوا التهرب من الإلزام هذا، فإن قالوا الواجب على الإنسان أن يؤمن بالجبر، ولكن الواجب عليه أن لا يحتج به على الله، يعني تؤمن أن الله يخرج في كل شيء، الطاعة والمعصية وكل شيء من الله، ولا منك أي حاجة، ولكن لا تقول وإيش إذا كان الله الذي خلق فيه الفعل هذا فلماذا يعذبنا عليه، أو إذا كان الله قد أجبرنا على شيء فلماذا لا نترك فيه فعل دينا ما شاء وش عبد نفعل إحنا له. فقالوا هذا هو الجبر، هذا هو جبر، عندما نحتج بالجبر على الله سبحانه وتعالى، أما إذا رضينا بالجبر أن الله مثلا هو الذي خلق أفعالنا كلها وأننا لم نجد أي شيء وأن لا يعذبنا ولكن إحنا نروح نفعل الطاعات نروح نترك المعصية، هذا يقول أنه هو الإيمان الحقيقي، هنؤمن بالقضاء ونفعل الطاعات ونترك المعاصي. لكن هذا الكلام حقهم لا يقول في حديث روح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن موسى عليه السلام رأى آدم في السماء فقال له يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة ومن النعيم إلى الشقاء بمعصية لله عز وجل فلماذا فعلت هذا؟ فقال آدم يا موسى لا تحتج علي بشيء قد قضاه الله علي وقدره. فقالوا فحج آدم موسى، يعني موسى حج آدم، يعني أن الحجة تبدأ لآدم وآدم احتج بالقدر. فكما قلنا بعض الناس حاول أن يحتج أن يقول أن القدر واجب الإيمان به، ولكن كما قلنا القدر له معاني، الذي نتكلم عنه الآن إذا قلنا القدر هو أن الله الذي خلق الفعل بالعبد، هذا معنى القدر عندنا الآن، فقالوا يجب أن نؤمن بالقدر ولكن لا نحتج به على الله. ولكنهم مع ذلك روى هذا الحديث كما قلنا عن موسى وآدم وأنهم تجادلوا، قال موسى لآدم أنه أبو البشر والذي أخرج البشر من الجنة بمعصيته يلومه، فقال له آدم كيف تحتج علي بشيء الله الذي قضاه علي وقدر، قالوا فخصم آدم موسى، أي أن الغلبة لآدم لأن نحتج بالقدر، إذن هنا يثبتوا أن الاحتجاج بالقدر صحيح وأننا نحتج بالقدر، إذا حد منع على فعل ولا فعل بنا شيء نقول لماذا تلومنا والله الذي قدر علينا هذا وفرض علينا. هؤلاء يحاول التخلص من معنى الجبر والقدرية، لأن القدرية يعني مذمومة عند الناس جمعة، لأن جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدم وأن القدرية مجلس هذه الأمة وأن لا يجوز الإنسان مجالستهم ولا مكارمتهم ولا كذا، فهم مذمومين، ولكن كل إنسان يرمي بالتهمة على الآخر يجبر القدرية، يقولوا أن نحن قدرية، نحن بنقول أنهم قدرية. فعندما نأتي إلى معنى القدر كما قلنا فنحن لا يقال لنا قدرية، لأن الذي ينسب إلى الشيء هو الذي يكثر منه ويكثر من ذكره ويلهج به ويثبته، فنحن يقال أننا نمثل القدر على هذا المعنى، الذي قلنا القدر هو خلق الله لأفعال الإنسان، فنحن نمثل هذا المعنى، فنحن إذن لا يصح أن ننسب إلى أننا قدرية، لأن لا ينسب الإنسان للشيء الذي ينفي وإنما إلى الأشياء التي يثبته، فمن أثبت القدر ثم تبدي للقدر في كل شيء، إذن ما قدرية لأن الذي يثبت القدر، مثل ما يقال مثلا درحينة زيدية لمن أثبت إمامة الإمام زيد بن علي، ويقال بكرية لمن أثبت إمامة أبو بكر، ويقال موحد أو توحيدي لمن أثبت التوحيد لله عز وجل، ويقال ثانوي لمن أثبت الثاني لله عز وجل، إذا النسبة تكون إلى الشخص الذي يثبت الأمر هذا، وأيضا يكثر من ذكره ومن التكلم به، وهم الذين يكثرون من ذكر هذا الشيء ومن التكلم به، أنه قال كل ما وقع من شيء حتى لو معصية قالوا قضاء وقدر، فالإنسان إذا أكثر من فعل شيء ينسب إليه، قالوا في الشيخ إذا منه كبير يسمى كنتي، يعني يكثر من كلمة كنت وكنت وكنت، كنت أفعل وكنت أفعل مادة. فقال من ناحية القدرية هذا لا يصح لغدا بغض النظر عن العقيدة، لكن من ناحية اللغة لا يصح أن يسمى قدرية. فبعضهم قالوا جوابوا علينا قالوا أنتم قدرية لأنكم تقولون بقدرة العبد، تثبتون القدرة للعبد وإن كنتم تنفوا القدر هذا الذي هو خلق الله لأفعال العباد، لكن أنتم تثبتون القدرة للعبد. قلنا إذن النسب الصحيح على من تولى الله أن يسمى قدري وليس قدري، المنسوب إلى القدرة هو قدري والمنسوب إلى القدر هو قدري. إذن النسبة الصحيحة لو كانت إلى معنى القدرة، إذا أننا نقول بالقدرة أن يقال لنا قدري بالضم وليس قدري، أما القدري فهو المنسوب إلى القدر. ثالثا أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاء رجل إليه من فارس فقال اذكر لنا ما أغرب ما رأيتنا، قال يا رسول الله رأيتهم من أمهاتهم وأخواتهم وأرحامهم، فإذا قيل لهم بذلك قالوا هذا في قضاء الله وقدر. قال ما إنه سيكون من أمتي من يقول ذلك، هم مجوس هذه الأمة. فإذن ذكر الله نفس مذهب القدرية ذكر هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن المجوس، وأيضا قال رسول القدرية مجوس هذه الأمة هو تشبيه للمجوس، تشبيه القدرية بالمجوس، وثبت أن هذا الكلام هو مذهب المجوس أنهم يفعلون الفاحشة ويقولون هذا قضاء الله وقدر. فثبت أنهم أي من يثبتون القدر بمعنى أن الله خلق، يعني يجب أن نكون نفرق هنا عندما نقول يثبت القدر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد جميعا الخير والشر المعاصي والطاعة. أما القدر الذي نؤمن به ويؤمن به كل مسلم فهو أن الله سبحانه وتعالى يبدل ويقضي ما يشاء في هذا الكون من أفعاله، من أفعاله من أفعاله التي هي إنزال المطر، منع المطر، جعل الخير، جعل الشر، غيرها من الأشياء هذه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يقضي على أحد بالموت، يقضي على بلاد بالجذب، يقضي على بلاد بالضحى والنعمة، يقضي على أمة بالهلاك، هذا كله قضاء الله وقدره. وما أصابتنا من المصائب يجب أن نعتبرها من هذا الجانب. إذا أصابتك مصيبة يجب أن تعتبر أن هذا هو من قضاء الله وقدره إذا كانت من الله سبحانه وتعالى هذه المصيبة. إذن هنالك أفعال لله سبحانه وتعالى مباشرة، هذا نقول أنها بقضاء الله وقدر، مسمى الله قضاء وقدر، لما قال الله فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني أتم مخالف في يومين. وقد يكون بعض الأفعال ليست من الله سبحانه وتعالى وإنما هي من العباد، ولكن كما قلنا لله سبحانه وتعالى تدخل فيها غير مباشر، غير مباشر بتهيئة أو تسهيل أو منع أو أي شيء بطريقة غير مباشرة. هذا الذي يقع وتكون من غير الله سبحانه وتعالى إن كانت من الأشياء المباحة مثل اثنين صادم خطأ أو واحد اقترب في السيارة أو واحد سقط في بيت أو غيرها من الأفعال هذا التي تقع ليست معصية، فهذا يمكن أن نقول أنها بقضاء الله أو أنها بإذن الله أو أنها بمشيئة الله. لماذا؟ بمعنى ليس معنى أن الله هو الذي أسقط هذا الشخص أو هو الذي قلب هذه السيارة أو هو الذي فعل هذا الفعل، لا، لكن أنه خلى هذا الإنسان بينه وبين هذا الفعل ولو شاء الله لمنع. وقد يكون الله سبحانه وتعالى سهل الأمر هذا، سهل المقدمة الطريق إلى هذا الفعل، فصح أن نقول أن هذا بإذن الله أو بقضاء الله أو بقدره أو بمشيئته كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولكن المعاصي والطاعة التي هي من غير أفعال الله ولكنها معصية أو طاعة، فإن كانت معصية فلا يجوز أن نقول أنها بقضاء الله وقدره، وإن كان كما قلنا قد يكون الله أضل هذا الشخص أو قذله أو فعلت بطريقة غير باكرة الفعل الذي يترك الشخص ويهمله وعقوبه له على إعراضه وتكذيبه، ولكن لا يجوز أن نقول أنها بقضاء الله وقدره لأنه يوهم أن الله سبحانه وتعالى راضي بهذا الفعل وهو لا يرضى بالوجه، لا يرضى بالظلم، لا يرضى بالقتل المحرم، لا يرضى بالزنا، فلا يصح شيء منها على الله سبحانه وتعالى أنه بقضاء من الله وقدر. نقول الزنا بقضاء من الله وقدر، القتل المسلم بقضاء من الله وقدر وغير هذه الأشياء. وإن كانت طاعة فيجوز أن نقول أنها بقضاء من الله وقدر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا له تأثير غير مباشر في هذا وفي المعصية، وأيضا قد يكون في الطاعة قضاء بمعنى أمر وكفى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكذا دعنا نطلق على الطاعة أنها قضاء وقدر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر بها وأوجبها وفرضها علينا، وأيضا سهل لنا طريق الوصول إليها، وترى فينا تأثير غير مباشر لا يؤثر على كل إنسان مختار في فعله، إنما هيأ لنا الطريق وسهل لنا الأمور كما بان في الحديث معنى الضلال والهدى. فإذا نحن نؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى، والإيمان بقضاء الله هو من الواجبات الدينية. الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى هو من الواجبات الدينية، أن نؤمن بقضاء الله وقدره، ومعنى ذلك أن نؤمن بما أصابنا من الله ونرضى، كما قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فكل ما أصابنا من مصيبة فهي بقضاء من الله وقدره، ولكن إذا كانت هذه المصيبة كما قلنا هي معصية وهي من العباد موجهة إلينا فلا نسبق عليها هذا الكلام، لأنه يوهم الخطأ. إذا قلنا قتل فلان فلان فلا نقول قضاء وقدر، لأنه يوهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي إما أمر بهذا الفعل أو هو الذي أوجده، وهذا لا يجوز في حق المعصية. ولذا لم يجي في القرآن الكريم، لو استأمل الإنسان القرآن وآية القرآن لم يأتي ذكر أن الله قضى بالفساد أو قضى بالزنا أو قضى بالقتل المحرم، لم يأتي ذكر هذا القضاء في القرآن الكريم، وإنما نقول كل ما أصابنا فهو بقضاء الله وقدر، وأما هذا المعاصي فلا يجوز أن نطلق هذا اللفظ عليه. فنحن نؤمن بالقضاء والقدر، إذا أصابنا خير حمدنا الله عليه، إذا أصابتنا مصيبة صبرنا وآمنا أن هذا شيء من الله، كما قلنا إذا كان الإنسان قد عمل كل ما عليه فليترك الباقي على الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا من ناحية المصائب التي تقع عليه. لكن ما هو تفعل الزنا ورجع تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني أن الزنا بدوه قضاء من الله وقدر أنك بأس تفعله، لا، أنت فعلت باختيارك وأردت لما فعلت هذا الفعل. فنحن نؤمن بقضاء الله وقدره، والإيمان بقضاء الله وقدره هو واجب على كل مؤمن، كما بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه قال في آخره وأن تؤمن بالقضاء خيره وشره، وفي كثير من الآيات القرآن الكريم. ومن الآيات المشكلة في هذا المعنى نذكرها على سبيل التوضيح، قال الله سبحانه وتعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا عليه السلام. هذا الآية قد تشكل على الإنسان، لأن في أول آية بيقول الله سبحانه وتعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني من عند النبي، ورجع قال الله قل كل من عند الله، نسبها كلها إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدها بعد الآية مباشرة قال الله سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا. إذن هنا يحصل الإشكال عند الإنسان، كيف أن الله نسبها إليك كلها وكيف أنه يعني نسبها إلى بعضها إلى الله بعضها إلى الإنسان؟ فنقول أولا المراد في هذا الآية من الحسنة والسيئة ليس هي المعصية والطاعة، عندما يقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، ليس معنى ذلك الحسنة والسيئة التي هي المعصية والطاعة، إنما معناها الحسنة التي هي الخير والرخاء والسيئة التي هي الجد والشدة. فكان المشركين إذا أصابهم خير ورخاء قالوا هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وإن أصابهم قحط وشدة قالوا هذا بشيء محمد طيروا بموسى ومن معه كما قال الله عن بني إسرائيل. فإذا معناتها أنهم كما جاءهم خير قالوا هذا من الله، وإن جاءهم شر قالوا هذا منك سببك يعني. فرد الله عليهم وقال قل كل من عند الله، كل هذا من عند الله الحسنة والسيئة، لأن المراد كما قلنا هنا هي الوجه الخير والشر، الكذب والرخاء وغيرها من المصائب مثلا التي قد تصيب الإنسان، ما المراد لها المعصية والطاعة؟ ولا يمكن أن يكون في هذه الآية مراد لها المعصية والطاعة. وعندما قال الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني ما أصابك من خير ولا خاف فهو من الله تفضل ونعمة عليك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا يتعارض بينها وبين الأولى، لأن معناه فمن نفسك أي فبسبب من العباد، يعني الشدة والرخاء الشدة والجد والعذاب مثلا بأن يكون الإنسان تنزل عليه المصائب هو يكون بسبب معصية الإنسان نفسه. فكأن الله يقول إن أصابكم خير فهو فضل من الله ونعمة، وإن أصابكم سيئة فهي وإن كانت من الله كما نتفى في الآية الأولى قل كل من عند الله، ولكنها تعتبر من عندك يعني من نفسك بسبب انك لم تسبب بها لما اعطيت الله سبحانه وتعالى فاستحقيت العقوبه هذه، كما قال الله عز وجل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يعملون. فمعنى قوله ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك، اي فبسبب منك ايها الانسان، وليست ابتداء من الله سبحانه وتعالى. اما لو لم تكن تتسبب بان اطعت الله سبحانه وتعالى لاخذك عليك النعم، كما قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. لان هذا الايه التي قلنا فيها اشكال، يشكل على بعض الناس من ناحيه نسبه الافعال الى الله ونسبتها الى الانسان. فنحن نقول كما قلنا باننا تختلف الى هذه المذاهب، فنريد ان نذكر قول كل مذهب. فنحن قلنا ان الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق لنا قدره، وهذه القدره نستطيع بها ان نفعل الخير ونفعل الشر، نعمل عمل الجنه ونعمل عمل النار ليختبرنا من هو الذي سيعمل بعمل اهل الجنه حتى يستحق الوصول الى الجنه، ومن هو الذي سيعمل بعمل اهل النار حتى يستحق الوصول الى النار. فاعطى كل انسان قدره يستطيع بها ان يفعل هذا او هذا، ثم اعطاه عقل يميز بين الحسن والقبيح وبين الخير والشر، ثم اعطى الله الانسان شهوه تميل بنفسه الى المشتهيات بشكل عام سواء كانت مباحه او محرمه، حتى يحصل الاختبار والتنازع التكليف. لا يكون التكليف الا بان يكون هناك دافع للفعل وانت تمتنع بسبب العقل وبسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى وبسبب النظر الى العوالم، فهذا هو الذي يبين الامتحان ويكون فيه مع التكليف. فنحن نقول ان الله خلقنا وخلقنا هذه القدره. المجبرة قالوا لا، الله سبحانه وتعالى لم يخلق الانسان قدره، وانما هو الذي يخلق بها الفعل مباشره. وجاء ناس اخرون كما قلنا وهم اهل الكسب وقالوا بلى، الله يخلق للانسان قدره، ولكن هذه القدره ليست قبل الفعل، ليست متقدمه على الفعل. قلنا انا الان اعرف ان لدي قدره على القيام، حتى الانسان المجلول الذي لا يستطيع القيام صح، واعرف ان لدي قدره على ان ارفع هذا الكوب ولا اقدر ان ارفع المسجد، الذي قدره محدده موجوده من قبل الفعل. قالوا لا، ما بلا قدره مقارنه، يعني عندما افعل الفعل يخلق ربي قدره، وهذه القدره موجبه للمقدور، اي اذا قد خلقت القدره لابد اني افعل الفعل، ما عاد معي امكانيه اني وين اني ما افعل. وقلت قصدهم انهم قالوا احنا بنثبت القدره للعبد ونثبت لها الاختيار ونثبت لها الكسب ونثبت لها كذا، ما جاء مجبر يعني كلام، ولكن في الواقع هم كلهم يقولوا بان الله هو الذي خلق في الفعل، والقدرة هذا الذي زعموها لا تسمى قدرة أصلا، وليست تسمى في اللغة قدرة، أن يأتي الله يخلق فيها شيء وهذا شيء يوجب فعل. مثل عندما أجي أمسك يدك وأضرب شخص، هل يقال أني أعطيتك قدرة؟ لما كانت موجبة للفعل لا يسمى قدرة. القدرة التي يعرفها العاقل ويعرفها أهل اللغة هي أن يكون الإنسان قادرا قبل الفعل على أن يفعل ولا يفعل، وهذا يدل عليه القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال الله اتق الله ما استطعت، يعني انك استطاعه بقدر هذه الاستطاعه يجب عليك تقوى الله عز وجل. فاذا قلنا على قولهم ان ما في شيء قدره وانما الله الذي يخلق الفعل مباشره فهذا رد الايه الكريم، وان قلنا على قول الاشعريه ان هناك قدره توجب الفعل وتخلق مباشره عندما يحدث، فايضا عندما يقول اتقوا الله ما استطعتم جاء معناها ان القدره هذا لا تكون الا عند الفعل، فمعناها اني ان فعلت الفعل حصلت القدره، وان لم افعل الفعل لم تحصل القدره، فمعناها اني اترك الصلاه ويقال اني ليس لي قدره على الصلاه لاني لم اوجد الفعل، والقدره عندهم مقارنه للفعل، فاذا تركت الصلاه فانا لا استطيع الصلاه لانه ليس لي قدره، لان القدره ما توجد عندهم الا عند وجود الفعل، فاذا لم يوجد الفعل فمعناها انه ليس لي قدره. عندما قلت اتقوا الله ما استطعتم كأنه قال افعلوا ما فعلتم، بس افعل ما تفعلوا، والشيء الذي ما تفعله فانت لا تستطيع على كلام هذا، ان القدره لا تقول الا عند وجود الفعل. فمعنى هذا اننا اذا تركنا الصلاه وتركنا الصيام وتركنا الحج وتركنا غيره نقول انه ليس لنا قدره على هذا، لان احنا متقين لله بحسب استطاعتنا حسب القدره الموجوده معنا. الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. طيب انا معي زاد ومعي فلوس توصلني الى الحج وتردني ولكني ما حجيت، اقول ما معي استطاعه، انت لدي قدره لا احج، لان ما توجد على قول انه قال لا انت ما احج وانا ما حجيت اذا ما معي قدره، فاذا معناه ان التكليف ساقط عني لست مكلفا بالحج لانه لا يشرع على كلام هؤلاء. أما الآخرين الذين ينفون الكتب نهائيا هؤلاء يرد الآية هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلماء يقول الوسع فوق الطاقة، يعني هذا أقل من الطاقة، يعني ما يكلفك الله كل طاقتك، أن تقدر على أشياء كثيرة ولكن لا يكلفك الله لا بجزء يسير. إذن فكما قلنا وجود القدرة هذا معلوم بالضرورة. إحنا بالنبي زي أنفسنا أن لديه قدرة على الحركة بعكس الإنسان المجهول الذي لا يستطيع الحركة، بعكس الإنسان العادل الذي لا يستطيع القيام. كل عاقل يحكم بأن لديه قدرة وليس لديه قدرة، وكما دل عليها القرآن الكريم كما قلنا الله على الناس حج البيت من استطاع واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا معروف بين المسلمين ما بالله عند جبريل هذول لما استطاعوا يفهموا معنى الاستطاعة هذا. ثانيا الله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين المتخلفين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يقولون ويش لو استطعنا لخرجنا معكم والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن كذب من الله سبحانه وتعالى في قولهم لو استطاعوا لخرجوا، قال شهد أنهم كاذبون فلا يحلو أن يكون كذبهم على عهد أمره. أما معناها لأنهم قالوا لو استطعنا ومفهوم هذا أنه ليس لدينا استطاعة فكذبهم الله وقال إنهم كاذبون في وجه في أنهم ليس لديهم استطاعة، بل لديهم استطاعة وهذا الاستطاعة ليست مع الفعل لأنها لم يوجد الفعل أصلا وهو الخروج، لم يوجد الخروج أصلا. فالله يقول والله يعلم إنهم لكاذبون أو يشهدون إنهم لكاذبون في قولهم ما استطعنا ولو هناك في إذنك ما بعدها، فمعناه أن كذبهم في قولهم أنهم لو استطاعوا أي أن إذا لسنا مستطيعين ليس لدينا استطاعة فكذبهم الله، بل معناها كأنه لديهم استطاعة. هذا على أحد الاحتمال أو يكون تكذيب الله سبحانه وتعالى لهم في هذه الآية راجعا إلى قولهم لو استطعنا لخرجنا، يكون معناها ولكن الله يعلم انهم لكاذبون بانها لو وجدت الاستطاعه لما خرجوا. وهذا ايضا ينفي كلام الاشعريه لانهم بيقولوا انها اذا وجدت الاستطاعه وجد البعث، تمام؟ اذا وجدت الاستطاعه وجد البعث. والله بيقول انهم لكاذبون بانها لو وجدت لهم الاستطاعه لخرجوا، على انها لو وجدت الاستطاعه لما خرجوا. اذا هذا ينفي اما يعني يفيد ثبوت القدره على كل الاحتمال. اما على الاحتمال الاول وهو انهم قالوا لو استطعنا معناها انه ليس لدينا استطاعه، هذا تكذيب صريح من الله سبحانه وتعالى لهم في هذه الدعوه. واما الثاني فهو يعني شرطهم وجود الاستطاعه واقترانها بالخروج انها لو استطعنا لخرجنا، يعني يكون كاذبين في وجه بانهم يخرجوا لو وجد الاستطاعه. وهذا ايضا رد على الاشعريه في قول ان القدره موجبه للفعل، لان الله حكم انهم حتى لو وجد الاستطاعه لو فرضنا ان المعنى كذا لن يخرجوا. فهنا هذا الآية نص صريح لا يستطيعون أن يردوا عنها أصلا لأنها تكذيب من الله القول الأشعرية نفسه الذي قالوا أن هناك قدرة موجبة ومقارنة للفعل. فإذا ثبت أن هناك قدرة للعبد متقدمة على الفعل وليست مقارنة وأن القدرة هذه يستطيع بها الإنسان أن يفعل وأن لا يفعل، وبهذا يستحق الثواب والعقاب عندما يكون قادر، ولا يخطر ببال أي عاقل عندما يقول فلان قادر لأنه يستطيع أن يفعل أو لا يفعل. طيب الإنسان الذي يهوي من السماء أنه قادر على السقوط لما كان بدون موجب بدون ساقط ضرورة ما عنده باختيار ما عنده استطاع أن لا يفعل، هذا ما يسمى قادر مع أنه نازل ذيك الساعة هابط من السماء، لكن ما يسمى قدرة لأنه لا يستطيع على ضده. فإذا لا يقال قادر إلا من يستطيع على الشيء وعلى ضده يعني وعلى أن لا يفعل. فثبت أن الإنسان قدرة كما قلنا وأنه باختياره يفعل أو لا يفعل كما قال الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وغيرها من الآيات التي أثبتت للإنسان الاختيار والمشيئة. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا سيدنا الظالم. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنا أننا نستطيع أن نفعل وأن لا نفعل، وهذا أمر واضح وضروري لكل مسلم. فعندما نأتي إلى أدلة هؤلاء الذي يقول بأن الإنسان ليس بوجه بمختار وأنه لا يفعل الأشياء وأن الله الذي يخلقها به ويجري عليها، فنجد لديهم دليلا يعني أدلة عقلية وأدلة نقلية من القرآن والسنة. فنبدأ بالدليل العقلي. قالوا في دليلهم العقلي أن الله سبحانه وتعالى هو عالم بكل ما يحصل في هذا العالم، فإذا يجب أن يقع ما هو عالم به، وإلا لو وقع خلاف ما هو عالم به لأدى إلى أن يكون الله جاهل وهو لا يجوز. فمن الله سبحانه وتعالى عالم أن أبا لهب سيكفر إلى آخر حياته ويدخل النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مؤمن إلى آخر حياته ويدخل الجنة، فقالوا إذن الله علم بهذا ولا يمكن أن يتخلف علم الله. فمن الواجب أن يبقى أبو لهب في كفره وأن يبقى النبي في إيمان، ولا يتمكن أبو لهب من الإيمان ولا يتمكن النبي من الكفر، لأن لو كفر النبي أو آمن أبو لهب لأصبح تخلف في علم الله، عندما يعلم أن أبا يجلس كافر ويرجع يؤمن، ولا يعلم أن أبا يجلس مؤمن ويرجع يكفر. وقالوا أن الله كتب هذا، روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيمشي حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو نحوه، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو نحوه ثم يسبق عليها الكتاب أو الأجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، يعني يفقد كل شيء جاهز. وروى أن سير النبي صلى الله عليه وسلم أن ما نعمله هل هو يعني على قولهم أمر محتوم مقضي أم هو أمر أنف أو يعني مستأنف، فقال لا بل هو أمر محتوم يعني مقضي، فقال فلما العمل، لماذا يعني نتكل، فإن كنا من أهل السعادة فالله سيصل لنا أهل السعادة، وإن كنا من أهل الشقاوة فالله سيصل لنا أهل الشقاوة. فقالوا قال النبي لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قالوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ورجع فسروا الخلق هذا، قالوا ان النبي فسرها بقوله فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. قلنا انظروا كيف تلت عقول هؤلاء الذي يروى هذا الحديث على انه مستنكر ان يقول ان الله قد حتم وجبر عليك ان تفعل هذا الشيء ثم يقال لك انك يجب ان تفعله او لا تفعله. خلاص اذا قدر الله قد جبرك على امرك معنى انك باقي على لا محاله، ولا عندك هذه تستطيع ان توجدها او لا توجدها. ان قال الله فرض عليك انك باتصلي فانت باتصلي، لا عاد تقوم تصلي قلت مكان، وان الله فرض عليك انك باتزني فانت باتزني لو ما تشتي، فعلى قولهم ما عاد بفائده العمل، خلي الله هو الذي يمشينا على ما يشتي ما عاد لنا دخل. فقال ابشر كيف جوب النبي؟ جواب ما هو مقنع على قولهم هذا روايتهم هذا. عندما اقول لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الكلام غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لان الله يقول لأنه يقول فكل ميسر لما خلق له، فالله سبحانه وتعالى يخبرنا ماذا خلقنا له، قال خلقنا إنما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن إذا كل ميسر لما خلق له فالله خلقنا جميعا لعبادته، نحن ميسر لعبادته. وأما الآية التي ذكروا أن النبي تلاها بعد ويقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، فهذا يدل على كلامه أن علق الله التيسير بفعل العبد نفسه، أنه قال أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما قال من قضى عليه الله فليسر فسوف ييسره، قال من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. هذا يدل على أن الإنسان هو الذي ييسر نفسه أو يعسر عليها، فإن أطاع الله أعطى واتقى وصدق بالحسنى فالله سييسر اليسرى، وإن عصى الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا أخبر الله أن التيسير للعسرى أو لليسرى هو بمقتضى عمل الإنسان، فإن عمل يقتضي أن الله يسر لها الأمر يسر لها هو عمل الخير، وإن عمل بعمل الشر عسر الله عليها الأمر. هذا الكلام غير متناسق يعني في الحديث، عندما يعني لا يكون صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيه تناسق في الكلام، يعني قد يحتمل أنا بنفهم أن يمكن أن يكون معنى هذا الحديث أو ما يشبهه هو أن بعض الناس كان كما في الرواية أنهم قالوا هل نحن نعمل في أمر مقضي أم أمر أنف، أم هو شيء مستأنف مستحدث، فكأن بعض الناس كان يفهموا إما أن الله عالم بك من قبل أو أن ما بيعلمك لا ينتبع على شيء. إذا المفهوم هذا هو نفي علم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن بعض الناس يعتقد أنه كما قلنا إذا قد علم الله فقد ضروري أن يك على ما علم، وإلا فنقول أن الله ليس بعالم وإنما يستأنف العلم مع كل فعل يفعله الإنسان يتجدد له العلم، فهذا لا يجوز أن يقال لأن الله يتجدد له العلم. عندما قال هو أمر أنف يعني أمر مستأنف، يعني ما بيحدث إلا عندما تفعل الفعل، ما بيعلم الله إلا عندما تفعل. فنقول لا، الله سبحانه وتعالى يعلم بكل ما هو كائن اللهم صل على محمد وعلى آله. فكما قلنا الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، قبل أن يخلق العالم، قبل أن يخلق الإنسان، بما لا حصل له من الأوقات والزمن. كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالله عالم، ولكن ما معنى العلم؟ عندما نرجع إلى تحليل معنى كلمة علم، ما معنى كلمة علم لكي نعرف حقيقتها حتى نعرف هل لها تأثير في الواقع ولا لا. علم معناها انكشف له الشيء على ما هو عليه، هذا معنى العلم، هو انكشاف المعلوم على ما هو عليه. فإن إذا علمت أنك أمامي الآن مثلا، معناه أنه انكشف لي الواقع أنك أمامي فعلمته، أو علمت أن الرسول حق، معنى أن الواقع أن الرسول حق، وأن هذا الواقع انكشف لي وتجلى لي وأني أدركته. إذن العلم إذا نظرنا إليه نظرة مكررة لا يعمل أي شيء للمعلوم، لأن إحنا كما قلنا كلمة علم ما هي مأخوذة من المعلوم نفسه، وهو تجلي المعلوم للعالم. إذا تجلى هذا الشيء لهذا العالم سمي هذا عالم وسمي هذا معلوم. لا يعمل العلم أي شيء ولا يؤثر في شيء، الذي يؤثر في الأشياء هي القدرة أو العمل أو الخلق أو التقدير، هذا الذي يؤثر في الأشياء. أما العلم فمعناه انكشاف الواقع فقط. فإذا قلنا أن الله عالم بأننا سنفعل أو لا نفعل، فمعناه أنه ينكشف أن الواقع منكشف أمامه لا يخفى على الشيء. وإذا كان الواقع منكشف أمام الله سبحانه وتعالى، فليس معنى ذلك أنه أجبرني على أن أفعل هذا الفعل. لماذا يجبرني؟ يعني ننظر إلى لماذا يجبرني الله على فعل معين؟ لا يحتاج الله إلى أن يجبر لك ليعلم، يعلم بالواقع اللي بايقع، يعلم بالشيء الذي سيحصل، ما في حاجة أنه يجبر أحد علي. الإنسان سيوقع من فعل هكذا، يعني فعل هذا أو الأبيض. فالله سبحانه وتعالى إذا علم أنني غدا سوف، يعني أنا في الواقع غد إما أن أصلي أو لا أصلي، صح؟ لا يمكن أن أصلي ولا أصلي، هذا مستحيل، أن التنازل أصلي ولا أصلي. فأنا إما أن أصلي أو لا أصلي، وأنا بقدرتي التي خلق الله لي سأختار أحد أمري. فإذا مثلا أنا بختار أني أصلي، أفرض أن الواقع كذا، أني غد بختار أني أصلي، خلاص علم الله هذا الواقع أني غدا سأختار بمحض إرادتي أن أصلي. ما معنى ذلك أن بيحتاج يهبني أني ما أصلي، يقول أني يعلم أني ما أصلي، ما هو في حاجة الله سبحانه وتعالى إلى أن يجبرني على شيء يجب يعلمني، أي علم الواقع على ما هو عليه. أني بصلي بأعلم أني بصلي، وإني ما نصلي بأعلم أني ما نصلي، إذا ما هو في حاجة أن يجبرني على شيء حتى أني أعلم، لا، العلم هو تجلي الواقع كما قلنا. فالواقع هو شيء واحد، لا يمكن أن يقعوا الاثنين. فإذا قلنا مثلا إذا كان الواقع قد أني سأصلي، فمستحيل أني ما أصلي، من أين جاء مستحيل؟ لأن الواقع بدون شيء واحد، أبي بايقع يعني واحد منهم، ما هذا ولا هذا، إذا كان الواقع أحدهما، فوقوع الآخر معه، نحاس، لأنه وقوع الوجه، الشيء ونقيضه. فإذا الله سبحانه وتعالى يعلم من كل إنسان ماذا يفعل، مثلا خلق أبو لهب وهو يعلم أنه سيكفر. خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه سيؤمن. ما الله في حاجة أن يجعل أبو لهب يكفر ولا يجعل النبي يؤمن. إنما الواقع الذي سيحصل هو أحد هذين الأمرين، إما أنه يكفر ولا يؤمن. فإنه بيكفر بيعلم أنه بيكفر، وإنه بيؤمن بيعلم أنه بيؤمن. ولذا يعني ما بالله إحنا لما لا ينكشف لنا المستقبل، لا ينكشف لنا الماضي. احنا بالحين احنا عالمين بابو لهب وبالنبي، وعالمين ابو لهب مات كافرا، وان النبي صلى الله عليه واله وسلم مات مؤمنا. هل علمنا هذا اثر في شيء من الواقع؟ احنا عالمين له قطعه ولا يمكن تخلفه، على قولهم ما انتم تقولون اذا علم الله بشيء ما يمكن تخلفه. احنا ايضا اذا علمنا بشيء لا يمكن تخلفه، لان العلم هو انكشاف الواقع، والواقع ما بيصير يتخلف. ما الفرق بين ان احنا ما بنكشف لنا الواقع الا عندما يمضي بنعلمه، وإذا قلت الواقع ما تقدر تتخلص. هل تقدر تتخلص من النبي ما هو مؤمن؟ وهل نقول أن النبي ما هو قادر يكفر؟ والله يقول ولو لقد كنت تركنا إليهم شيئا قليلا إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولو أشرفوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. هل معنى هذا أن الرسل والأنبياء ما كانوا قادرين على الكفر؟ لا، ولكن الله سبحانه وتعالى علم بهذا الشيء الذي وقع وهو إيمان النبي وكفر أبو جهل قبل أن يقع، وإحنا علمنا بعد ما وقع. فالواقع انه هو الواقع، اذا ما علم الله عليه قبل هو الذي جعل هذا يكفر وهذا يؤمن، كما ان علمي له الان انا ما هو الذي جعل هذا يكفر وهذا يؤمن، وانما الفرق كما قلنا اني انا ما بعلم الشيء الا عندما يقع، والله بيعلمه قبل ان يقع. ولكن الواقع هو الواقع، لا تأثير العلمي ولا لعلم الله ولا لعلمك ولا لعلم هذا في شيء من الواقع. فنعرف أن علم الله سبحانه وتعالى لا يؤثر في شيء من الواقع، لأن ما هو في حاجة، كما قلنا ما هو في حاجة أنه يؤثر في شيء ليعلم. فعلى قولا كيف لو علم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤمن حتى ينتهي آخر أيامه، ثم أن النبي أراد أن يكفر، قالوا بقى يتخلف علم الله، أو أن أبو جهل مثلا علم الله أن لا يجلس كافر ثم أن أبو جهل هذا أراد أن يؤمن، قالوا ما يجوز لأنه بقى يتخلف علم الله. فبيستدلوا بهذا الكلام، يقولوا كيف لو علم الله أن شخصا سيؤمن إلى آخر أيامه ثم أن هذا الشخص أراد أن يكفر، هل يستطيع؟ فينكشف أن الله جاهل أو لا يستطيع فيثبت أنه مجبر. قلنا لا، السؤال هذا غلط أصلا، تفكير السؤال غلط. عندما تقول كيف لو أن الله علم أن إنسان سيبقى مؤمن إلى آخر أيامه ولكن هذا الإنسان قرر أن يكفر، إذن الكلام الأول خطأ. عندما تقول أن الله علم أنه سيبقى مؤمن إلى آخر أيامه، قل كيف لو أن الله جهل، ما هو علم. عندما تقول أن الله علم أنه سيبقى مؤمن إلى آخر أيامه وهو رجع اختار أن يكفر، هذا الأول كلامك. عندما تقول أن الله علم أنه سيبقى إلى آخر أيامه هذا الكلام خطأ. قل كيف لو جهل الله، لو جهل الله واعتقد أنه بيجلس مؤمن إلى آخر أيامه ثم أنه اختار أن يكفر، هذا السؤال يعني المغالطة هنا في السؤال نفسه. عندما أقول لك مثلا كيف لو أعلم أنك أمامي ورجعين كيف أنك أنت أمامي، فأصبر ما هو ممكن ذا. إذن فعندما يقول كيف لو علم الله أن زيد سيبقى مؤمنا إلى آخر أيامه ولكن زيد اختار أن يكفر، فهل تجوزون هذا فيكون تخلف علم الله أم لا تجوزونه فيجب الجر؟ قلنا لا، هذا السؤال غلط من أول. الصحيح أن تقول كيف لو جهل الله واعتقد أن هذا سيبقى مؤمنا إلى آخر أيامه ولكن الواقع أنه سيكفر، هذا معنى يعني حقيقة السؤال. فنقول لا يجوز أن يجهل الله سبحانه وتعالى. عندما تقول كيف لو علم، هذا ما هو علم، هذا جهل. فالصحيح أن تقول كيف لو جهل الله بالواقع واعتقد أنه سيبقى مؤمن إلى آخر أيامه ولكن الواقع أنه لن يبقى مؤمن وسيكفر، هذا نقول لا يجوز على الله الجهل، بل هو يعلم بالواقع على ما هو عليه، ولا يؤثر علم الله سبحانه وتعالى في شيء من الواقع، لا في أفعالنا ولا في شيء من وإلا يعني نوجد لهم إلزام. هذا الأول الدليل الصحيح. وهنا ننزل من أيضا على كلام عندما قالوا إن الله تعالى مجبر تفعل، فيجب أن تفعل وإلا لا تخلف علم الله. قلنا إذن الله هو يعلم ما سيفعله هو، يعني الله يعلم ما سيفعله هو الله في المستقبل، ما هو عالم الله وش لا يخلق وش لا يرزق وش لا يفعل من أفعال. فإذا يلزمكم أن يكون الله مجبر على أفعال، لأن على قولكم هذا علم الله لا يجوز أن يتخلف. مثلا نفرض أن الله عالم أنه لا يخلقني، هل عباس ما يخلقني؟ على قولهم أن العلم يسوق إلى المعلوم وإلا نأتي إلى الجهل. فإذا إذا كان علم الله يسوق إلى المعلوم فيكون الله مجبر في فعله، إذا علم أنه سيخلقني ففرض أنه ما عاد عدم يخلقني، ما هو بيتخلف علمه. وإذا كان لا يصح إلا أن يخلقني وواجب أن يخلقني، معنى كده مجبر، ما عاد مختار حتى الله سبحانه وتعالى في أفعاله، ما عاد مختار، لأن علمه الساقي إلى معلومة العلم، إما أن يفعل أو لا يفعل. إذن فنعرف كما قلنا أن العلم لا تأثير له في المعلوم أصلا، والذي يؤثر في المعلوم هو الإرادة والفعل. وأما كلمة معلوم فهو معناها متضح، كما أجي أنا دلحين أضع مرأة، المرأة هذا وش تسوي؟ تنظر الصورة التي أمامها فتح صح؟ فكيف عندما أقول مثلا أفرض أن جاوب في المرأة هذا شيء ما هو موجود في الواقع، كيف بيشوف؟ ما هو ذلك؟ لأنها هي تحكي الواقع. فإذا أنت في المرآة بهذه الصورة فأنت في الواقع بهذه الصورة، والمرآة لا تأثر، هي أثرت الواقع على المرآة، ما تأثر الواقع ولا تفرض واقع معين، عندما هي انعكاس الواقع. فعلم الله سبحانه وتعالى هو على حسب الواقع، انعكاس الواقع، ولا ما نسمى علم. ملوك تضي بها يحتاج روحك، يحتاج تؤمن لك إنها قلت يشتي إنك تؤمن، ما هو علم، اسمع علم. العلم هو أن يعلم بالواقع على ما هو علم، والواقع كما قلنا هو أحد شيئين، إما هذا وإما ألا يقع هذا، واحد منهم ضرورة سيقع، إما أن أؤمن أو لا أؤمن، لا يمكن أن أؤمن ولا أؤمن. فإذا كان واحد منهم هو الواقع فهو سيقع باختياري وبإرادتي وبمحض قدرتي، يعني بإرادة مني، والله يعلم هذا الشيء أحد الخيارين الذي سيقع، إما الإيمان أو الكفر أو الصلاة أو عدمها أو القتل أو عدمها أو الزنا أو عدمها. فإذا العلم لا تأثير له في المعلوم، ودعواهم بأن علم الله هو ساكن إلى المعلوم غير صحيح، لا لغة ولا في العقل كما علمنا، فإن علمنا أيضا لا يصل المعلوم. فإذا قالوا علمنا هذا اسم يتخلف، قلنا لما الماضي ذيك الماضي ما اعتبر يتخلف. إذا أنا أمس صليت العباس يقول ما صليت الحين، ده مستحيل مثل علم الله سواء، لأن ما اعتبر. ليش؟ لأن انكشاف الواقع، والواقع هو شيء واحد، ما اعتبر يتخلف الواقع عن كونه واقع، لأن معنى الواقع هو الذي وقع أو سيقع، يعني هو شيء قد وقع أو سيقع. فهذا الشيء الذي وقع أو سيقع هو الذي ينكشف للعالم سواء بعد وجوده أو قبل وجوده. ففي حق الله ينكشف له قبل وجوده، وفي حقنا ينكشف بعد وجوده. فهذا دليلهم الأول، وأهم الأدلة عندهم العقلية التي يجيبوا بها الجبر، وأن الإنسان مجبر على فعله. الدليل الثاني أنهم يقولوا أن الإنسان لو كان مختار بفعله، وأن الله خلق له قدرة واختيار، ثم إنه أمره بالطاعة فقاربه إلى المعصية، قالوا لكان قد وقع في ملك الله ما لا يريد. ضروري أن يكون الله أراد الطاعة وأراد المعصية، أرادنا هذا أن يطيع وأرادنا هذا أن يعطي، وهذه خلق المعصية في هذا والطاعة في هذا. وإلا لو كان الله أمر هذا بالطاعة ولكنه أعطاه فكان قد أوقع في ملكه ما لا يريد. وهذا قالوا دليل العجز، يريد الله عاجز أن يقع في ملكك شيء ما يريده. فإذا يجب أن يكون كل شيء في الكون هو بإرادة الله وبقضائه وبقدره، ما بشيء يكون خلاف إرادة الله. قلنا أولا قول لكم أنه لو وقع في ملك الله ما لا يريد هذا يدل على الضعف، هذا كلام غير صحيح. بل العكس، أنه عندما يكون هناك مثلا ملك ويترك الناس يتكلموا بحرية، وحتى لو ما عجب الكلام من نفسه فهو بيتنعم عن هذا الفعل، أو تركهم يشكلوا لهم منظمات أو أحزاب أو أي شيء ويقولوا فيه مثلا بغير ما يريد، يقولوا أنه ظالم أو أنك كذا أو أنك كذا، وترك الملك الحرية، هذا دليل على القوة وليس دليل على الضعف. هو قادر أن يمنعهم ولكنه ترك لهم المجال لأنه قادر. إذا ترك المجال للإنسان من الله سبحانه وتعالى أن يفعل أو لا يفعل وإعطاه الحرية والاختيار يدل على أن الله لا يحتاج إليه سواء بعد أو ما بعد، لا يؤثر ذلك في ملك الله أن تطيع أو تعطي، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنهم كانوا على أشقى قلب رجل منكم ما نكت ذلك من ملك الله شيئا. يعني يدل على أن لا يحتاج إلى طاعتنا ولا إلى معصيتنا. إذا ما هو بحاجة يجبرنا على الطاعة ولا على المعصية، ترك لنا حرية الاختيار نفعل أو لا نفعل، هذا دليل على قدرة الله وعلى غنى، وأنه ليس محتاجا إلينا بشيء لا بالفعل ولا بعدم حتى يجبرنا على فعل أو عدم، كما ذكرنا في صفة غني هناك. قلنا أن من الأدلة على غنى الله سبحانه وتعالى أنه لم يجبر عباده على الطاعة أو على المعصية، معنى أنه لا هو بحاجة الطاعة ولا بحاجة المعصية. كل أراك غير العبد، إن العبد يحب أن ينفع نفسه ويقدم لنفسه أطاع الله، وإن ما أحب أن ينفع نفسه أطاع الله سبحانه وتعالى. ثانيا هذا الدليل مثلا الذي يستدل به على أن لو وقع في ملك الله ما لا يريد فكان ذلك يدل على الضعف في حق الله عز وجل. قلنا طيب نحن نسألكم، من هو الأضعف، الذي يقع في ملكه ما لا يريد أم الذي يقع في ملكه ثلاث أمره، أيهما أضعف على قولكم هذا وعلى عقولكم؟ الذي يقع في ملكه ما لا يريد أو الذي يقع في ملكه ثلاث أمره؟ فمن وقع في ملكه ثلاث أمره ما هو أضعف؟ لأنك لا تريد أشياء ما تريد أمرها ويقع في ملكه ما لا تريد. مثلا أنا عندما أريد من ابني أن يذهب إلى الدراسة مثلا، لكن ما قد أوجبت عليه أن يكون، لكن أنا أحب أن يذهب إلى الدراسة أو إلى القراءة، أو أحب أن يبقى في المسجد لكني لم أمره أن يبقى فذهب خالف أمري، يعني خالف إرادتي ما خالف أمري. طيب إذا أنا قد أمرته قلت اجلس في المسجد فخرج، أو قلت له اجلس ادرس فلم يدرس، أيهما يدل على الضعف؟ عندما لا يقع ما أمر به أم عندما لا يقع ما أريده؟ أليس عندما لا يقع ما أمر به أو لا ينتهي ما نهيت عنه؟ إذن الله سبحانه وتعالى أليس قد أمر بالطاعة؟ هل يستطيع أن ينكر هذا؟ أن الله أمر بالطاعة ولم يقع الطاعة من الكفار، نحن يعني مقررين أن الله قد أمر أبقوا ما أراد أمنا ولما الأمر قد أمر، كما قال الله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط، فقالوا أن الله قد أمر بالطاعة ونهى عن المعصية ثم وقعت المعصية التي نهى عنها الله ولم تقع الطاعة التي أمر الله بها. إذن هذا دليل على الضعف أعظم من الإرادة على قوله، إذا لم يشتم أنه يدل على الضعف. فعدم وقوع المأمور به وعدم وقوع المنهي عنه هو أدل على الضعف من وقوع شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى في الكون، فهم مسلمون ولا يجوز لهم ولا يستطيعوا أن ينكروا أن الله قد أمر الكفار بالطاعة، ومع ذلك لا يحصل منهم الطاعة الطاعة، أمر بالإيمان ولا يحصل منهم الإيمان، أليس هذا دليل على الطاعة؟ إذا كان هذا دليل على الطاعة في الإرادة ففي الأمر والنهي بيد الأولى. عندما يكون الناس ملك لا ينفذ له أمر، أو أقرب أهل مملكته لا ينفذ أوامره، هذا ما يدل على الضعف. وعندما يكون هناك ملك يأمر بأوامر أقرب هذا الأوامر 90% لا ينفذ، هذا يدل على الضعف، مع أنهم مسلمون أن الله أمر العباد ونهاهم. إذا لو كان يدل على الضعف في الإرادة لكان الأمر والنهي أولى أن يدل على الضعف. فعلمنا أن الأمر والنهي والإرادة لا يدلان على الضعف، عندما لا يقع ما أمر الله به أو ما نهى عنه أو ما أراده لا يدل على الضعف، إنما يدل على القوة، يدل على أن الله غني عن هذا الشخص، غني عن طاعته وغني عن معصيته، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، فلهذا لم يجبرنا على الطاعة ولم يجبرنا على المعصية، وإنما خلقنا مختارين مكلفين وترك لنا حرية الاختيار، لأن لا يضر هذا ولا يضر هذا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهنا نعرف أن هذا الحجة وهي أن لو وقع في ملك الله ما لا يريد لكان دل على الضعف ليس صحيحا، وإلا لازم في الأمر والنهي بل أبلغ منها. فإذا وقع في ملك الله ما لا يريد وهو معناه كما قلنا يريد، لأن الإرادة هنا قد يكون لها معنى، قد نقول الله أراد أن نكون مختارين، إذا لم يقع في ملك ما لا يريد أرادنا أن نكون مختارين فكنا مختارين، أما أن أمرنا بالطاعة هذا أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا، هذا الذي يدل على الضعف، له عندما يريد أن يجبرنا على شيء لا يستطيع، أما أن يترك لنا حرية الاختيار وهو قادر أن يجبرنا لو أراد فهذا يدل على القوة. فالله يقول ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، أثبت قدرته لو أراد أن يجبرهم، ثم قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني ما يريد النبي أن يكرههم وليس من المطلوب منه أن يكرههم، لست عليهم بمسيطر كما قال الله، ما النبي لا منذر، أما لو أراد الله الإكرام ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء برحمته إلى آخره، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لآمن أهل الأرض كلهم جميعا، إلى غيرها من الآية التي تثبت أن الله لو شاء أن يجبر العباد لا يجبرهم، فلما لم يجبرهم وهو قادر على إجبارهم دل على قدرته وعلى غناه، أنه لا يحتاج إلى أن يجبرهم على طاعة ولا على معصية. إذن هذا من الدليل العقلي أن الذين يقول بهم المجبرة وهو علم الله وإرادته أنه ما يقتضي أن الإنسان مجبر على فعله لا دلالة فيهما على الجبر نهائيا، ومن القرآن ما يشهد خلاف هذا كلامهم، الله سبحانه وتعالى يثبت للإنسان الحرية والاختيار في جميع أبعاده، وأنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن الله عز وجل أمر عباده بالطاعة ونام على المعصية ولم يجبرهم على شيء لا على الطاعة ولا على المعصية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فنأتي إلى الأدلة السمعية التي استدلوا بها على أن الناس مجبرين، قالوا قال الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، قالوا إذا انتبه أن الله خالق كل شيء، ومن جملة الأشياء أفعال العباد فيجب أن يكون الله هو الخالق لها، قالوا قال الله سبحانه وتعالى قل ما رب السماوات والأرض قل الله، إلى قوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فاستجاب الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقالوا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، قالوا يعني أنه ليس هناك خالق غير الله عز وجل، وغيرها من الآيات التي تقول أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فنقول هذه الآيات هي بظاهرها تدل على ما قلت عندما يقول الله خالق كل شيء، ولكن لو نظرنا إلى سياق الآيات وما تدل عليه علمنا أن الله أراد هو خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق الأرزاق التي يرزق الله بها الإنسان، وليس المراد خلق الأفعال نفسها. لماذا؟ لأنه في سياق هذا عندما يقول الله سبحانه وتعالى أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، ما هو خلق الله؟ السماوات والأرض وما بينهما، فتشابه الخلق عليهم ما تدروا وين هو الله من هو الخالق، هل هو الله أو هؤلاء الخالقين الذين من الأصنام الذي يعبدونهم، والله خالق كل شيء والذي خلقنا وخلق الأصنام وخلق كذي قال الله خلقكم وما تعملون. فأثبتت هذه الآيات على ظاهرها كما قالوا أنه خالف كل شيء. لكن قلنا العدل والآية القرآنية الأخرى كل القرآن لو ننظر في القرآن كله بينسب الأفعال إلى الناس لا بينسبها إلى الله، بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، بما كانوا يفعلون، بما كان وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني كل القرآن رد على الجبرية كله بما فيه من الآيات، بل حتى البعثة من حيث بعثة الرسل ودعاءهم الناس وأمرهم ونهيهم هو رد على الجبرية. يعني لو بده مجبر الإنسان فما فائدة الدعاء، ما فائدة الأمر، ما فائدة النهي، ما فائدة الثواب، ما فائدة العقاب. فإذا كل الآية في القرآن ما تثبت لنا أن هذه الآية مرادها غير ظاهرة، كل آية في القرآن خالف القرآن كله. هذا يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها، وإنما تجزون ما كنتم تعملون وما كنتم تكسبون وذلك بما كنتم يعني بما ظلمتم، وغيرها من الآيات كلها ما اشترت لنا تأول لنا فيها الآيتين. الله خالق كل شيء مع أن سياقها معروف أن يثبت الإلهية الله سبحانه وتعالى وأنه خالق الكون كله، وأن هؤلاء الذين يدعون أنهم آلهة لم يخلقوا كما قال الله ذبابا، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني يدل على عجز هؤلاء الآلهة الذين تستخدمهم آلهة أنهم لم يخلقوا شيئا ولا يستطيعوا أن يخلقوا شيء. إذن هنا هو خلق الأجرام والأجسام، خلق السماوات والأرض وما بينهما، خلق الشجر والجبال والأرض والسماء والإنسان وغيره، هذا هو الخلق الذي قال الله الله خالق كل شيء. أما كلمة كل شيء لأنها قد جاءت هذا اللفظ كل شيء فهي قد وردت في القرآن الكريم، ولا يكون مراد بها استغلاق جميع الأشياء. يعني تدل على أن قد استعمل هذا اللفظ لفظ كل شيء، ما يكون مراد بها استغلاق كل شيء بمعنى الحرفي، بل بمعنى التعميم على معظم الأشياء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان والعدود: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. لأن الله بيقول في كتابه عن العدود أنه قال عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت السماوات والأرض، وأوتيت الطائرات والدبابات والمدافع، وأوتيت جميع ما في الأرض من الأشياء؟ لا. إذن هذا الكلام يعبر به عن كل شيء يدخل في نطاق هذا. إذا قلنا الله قال كل شيء أي من المخلوقة هذه السماوات والأرض والإنسان والشجر والدواب كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا إذا قال أوتيت من كل شيء يعني من كل شيء يؤتى للملوك، ما هو من كل ما أطلق عليه كلمة شيء. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في قصة عاد: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ما تذر من شيء أتت عليه، يعني أي شيء حتى السماوات والأرض وما فيها والجبال والدهب جعلتها كالرميم، لا، إنما ما تذر من شيء من هذا المحيط الذي كان فيه. يعني فكلمة كل شيء أو من شيء قد لا يرد المعنى الحرفي لها. ولذا حتى أنهم قالوا بعض العلماء أنه ليس هناك عموم حقيقي إلا بيقولها الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء أو قادر على كل شيء، هذه هو ما يخرج منها أي مخصص. أما بقية العمومات فهي مخصصة أغلبها. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء، إذن الله سبحانه وتعالى مثلا إذا قلنا كل شيء، كل ما يطلق على الشيء حتى الثلاجة هذا تسمى شيء، خلق الله منها زوجين، أو الساعة تسمى شيء، خلق الله منها زوجين يعني نوعين. ما معنى كلمة كل شيء؟ مثلا جبريل هو شيء، هل خلق الله منها زوجين أو إسرافيل أو غيره من الملائكة؟ فكلمة شيء كما قلنا لا يكون المراد بها استقصاء جميع ما يطلق عليه كلمة شيء أحيانا، إنما يكون المراد بها العموم، وقد يكون هذا العموم مخصص. يعني لو سلمنا أن قول الله قال كل شيء تدل على أن خلق كل شيء حتى أفعل العباد. طيب الآيات كلها في القرآن هذه تثبت أن إحنا ذي بنفعل وذي بنعمل وذي بنكسب وذي بنظلم وذي بنكفر، ما تخصص أفعالنا من هذا اللفظ الذي هي الله قال كل شيء؟ طيب عاد الله سبحانه وتعالى صرح كأننا نخلق أفعالنا، قال الله: وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا. إذن من الذي يخلق الإفك؟ هل إحنا ولا الله؟ إن قالوا الله خالف القرآن، وإن قالوا إحنا خالفوا آية تمده الله خالف كل شيء، فإذا اكتبر أن نخلق الإفك اكتبر أن نخلق بقية الأشياء بقية الأعمال. وقال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذا جعلنا كلمة شيء هنا عامة يدخل فيها كل شيء حتى أنا، هل أنا مذكور في الكتاب؟ أو مثلا الطائرات والدبابات والمدافع والتلفونات وغيرها من الأشياء هذا التي تحدث، أو كم في القوم من أشياء ما ذكرت في القرآن. عندما يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع معناه كل ما يسمى يطلق شيء يكون موجود في القرآن. ما معنى هذا أن كل ما هو يطلق يطلق على كلمة الشيء موجود في القرآن، إنما معناها مما تحتاجون إليه، مما كلفكم الله، مما يدلكم على الخير، مما ينهاكم عن الشر، يعني مما أنتم مكلفين به. فكما قلنا كلمة كل شيء مثلا أحيانا يكون أو الأغلب أن يراد بها غير ظاهرة، وهذا الآية الأخرى قرينا على أن المراد إخراج أفعال العباد عن هذا الشيء. قال الله وإذ تخلقوا من الطين كهيئة الطير، أو قال الله النبي عيسى وإذ تخلقوا من الطين كهيئة الطير، إذا من هو الذي خلق هذا الآية؟ أليس عيسى؟ في نفس القرآن. فإذا كان هيئة الطير هذا الله الذي خلقها ما هو عيسى، هذا خلاف نفس القرآن في عمل معين ما عدا عام يقول نحن خصصه يقول الله العيسى أنها الذي خلق الهيئة هذا، وقال أن احنا الذي خلقنا الإبن، وقال الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، إذا هنا جمع الله أو قال أحسن الخالقين معناه ما له خالق واحد بس بل هم خالقين غيره. فمن هم الخالقين دول؟ هم الله كلهم، يعني الله يسمى خالقين أو خالقين جمع يدل على واحد واثنين وثلاثة وأربعة وأكثر في أكثر من آية. قال الله سبحانه وتعالى قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، شوف كيف عبر الله، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهل الأصنام ما هي شيء؟ فعلى ظاهر الآية هذا ما يدعون من دونه من شيء يعني إنهم ما يدعوا ولا حتى صنم. إذا عرفنا أن كلمة من شيء أو كل شيء أو هل من خالق غير الله، أو عندما نقول لا خالق إلا الله، أو نقول كل شيء هو الله الذي خلقه، لا يفيد أنه لا يخرج أي جزء من الأجزاء الموجودات عن كونه داخل في هذا العموم. أيضا الله سبحانه وتعالى احنا متفقين على أن الإنسان يفعل الحسن والقبيح، صح؟ احنا بنقول وهم بيقدروا معنا على أن الإنسان يفعل الحسن والقبيح، مبلغ القبيح عندهم هو ما نهى عن الشر، والحسن هو ما أمر به الشر. إذا انتهنا الحسن والقبيح شرعا عندهم وعندنا شرعا وعقلا. طيب الإنسان عندما يعطي عندما يزني هل هذا الزنا من خلق الله؟ إذا قال أنه من خلق الله هل هو حسن ولا قبيح؟ إذا كان قبيح فكيف والله سبحانه وتعالى يقول الذي أحسن كل شيء خلقه؟ الله الذي أحسن كل شيء خلقه، فلو كان الزنا ومن خلق الله سبحانه وتعالى لكان حسن ولم يكن قبيح، لأن الله أحسن كل شيء خلقه. فما بقي إلا أن هذا الزنا ليس من خلق الله، لأن كل من خلق الله كما قلنا يناقض الحكمة ويناقض العدل ويناقض صرائح القرآن ويناقض كل ما في القرآن من الآيات. عندما يقول الله كيف تكفرون بالله، كيف يقول الله كيف تكفرون بالله وهو الذي خلق يأكل، وماذا عليهم لو آمنوا، كيف يقول الله ماذا عليهم لو آمنوا وهو الذي أجبرهم على الكفر ولم يخلق لهم قدرة على الإيمان. يعني هذا الكلام لا يقول به أي عاقل إلا من أعمى قلبه التعصب للمذهب. يا الله سبحانه وتعالى كما قلنا ثم أنشأنا وخلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. إذن هذه هي أدلتهم على أن وجه أن أفعال العبادة هي من الله عز وجل. فكما قلنا إذا رجعنا إلى أدلة العقل حقتهم ما معهم أي دليل، إذا رجعنا إلى أدلة الشرع معنى من الشرع ما يناقض أدلتهم، وأدلتهم هي أدلة عامة وكل الأدلة الأخرى تخصصها. يعني كل الآيات لو يتأمل الإنسان القرآن من أوله إلى آخره لكان ما مطت صفحة ما فيها عذر أفعال تنزل الفعل إلى الإنسان حملها مسؤولية. من كفر فعليه كفره ولا يجوز الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مكة، وغيرها من الآيات وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وكل الآيات تنزل أفعال إلى الإنسان. فإذا هذا الآية كلمة الله قال كل شيء الذي يستدل بها الله على إلهيته وعلى أن إله الكون كله وأن الأصنام ليست آلهة وأنها لا تخلق شيء، كما قال الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ولله قال كل شيء. يعني أي عاقل يعرف معنى هذا الكلام أن الكون كله هو من الله، كل ما في الكون هو من الله سبحانه وتعالى. ما معناتها أن الله خلق الزنا وخلق الكفر وخلق الفساد وخلق الظلم يعني هذا نسبة القبيح إلى الله عز وجل، يعني ما يجاثر الإنسان أن يتكلم بهذا الكلام حقه على الله، أن يعني يقول إن الله ذي خلق الفواحش ذي خلق المعاصي، يقول له ويش لا يلزم إن الله ما هو خالق كل شيء. طيب القبيح هل هو مدح لله نحن نسبه أن خلق القبيح، ومدح لله نحن نقول خلق الزنا والظلم والكفر والفسق والداء ورجع يتعذبهم، هذا ظلم ما هو مدح. فإذا كما قلنا يعني عقلية المجبري هذا عقلية ليست عقلانية نهائيا، ولا تستند إلى القرآن، ما وصلت أن القرآن هو الذي دل على هذا العقلاني، وهذا عقلاني يتم في حكمة الله في خلق السماوات والأرض كلها، في إرسال الرسل وفي بعثة الأنبياء وفي إنزال الكتب، وجل ذلك فيه. إذا كان الأمر خلاص يعني أن الله خلق ناس وخلق بهم كفر وبعد دخل منا، وخلق ناس وخلق بهم إيمان وبعد دخل مجنة، وجل ذلك إذا أظن خلق من الدنيا ليش ما يدخل منا من البداية، وليش ما يدخل ذلك إنه من البداية، ما جعل لها أي معنى، لا إرسال الرسل ولا الدعوة، كيف يدعي ناس وهو مجبر لهم على الكفر يدعيهم للإيمان؟ هذا عندي انه يعني من اكبح القبائح من اكبر الكفر ان يقول الانسان بهذا الشيء في الله سبحانه وتعالى، حتى اعظم من كفر بعض اليهود حنجوا وينسب الى الله عز وجل القبائح، كل القبائح التي تبرى منها حتى الشيطان تبرى منها بالاخير، قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلصتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان، شوف بيتبرى منها، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، إني كفرتم ما أجرتمني من قبل، يعني نفع عن المسؤولية قال ما لي عليكم من سلطان، والمجرمين نسبوها إلى غيرهم وما أضلنا إلا المجرمون وغيرها من الأشياء، وقال نجي نقول لا ربي ذي خلق كل شيء ذي ليش شيء يعني على كلام ذي نحن ويش قالوا نزه الله لا يقع في ملكه ما لا يريد، وقال نزه إليه كل القبائح ذي نزه من زي الفرمة هذه ما لها معنى أصلا، لو وقع في ملكه ما لا يريد لكان ويش ضعيف، إذن فنقول إنه هو الذي فعل كل الظلم والفساد، طيب أفرض به ملك الدولة ويقع في ملكه الظلم والفساد والكذا والأشياء، هل نقول أنه مريد هذا الأشياء كلها وين يعني وين أحسن بالإصفاء؟ أن نقول أنه مريد لكل ما وقع وأن هذا بيسهله وذي بيعمله، أو نقول أنه لا يريده ولكنه لم يمتثل أمره، ما قد أحسن نقول أنه ما يريده والنبلة ما رضي يسمعوا له، ثم نقول أنه وين أن راضي ونريد كل هذا الشيء اللي نثبت أنه ملك جيد أنه قوي وننسب له كل الرواحش، ليش هذا يجي هو ضعيف قليلا ولا يجي هو مشارك في كل الظلم والكفر؟ هذا على فرض أنها تدل على الضعف كما قلنا، ولا ما تدل على الضعف بل على القوة كما ذكرنا ونتحدى أن كما قلنا، إذا كانت إخلاف الإرادة يدل على الضعف فإخلاف الأمر بل أولى، هل يستطيعون أن يقولون الله أمر المشركين يؤمنون أو نهاهم عن الكفر؟ لا يستطيع أي مسلم أن ينكر هذا الكلام، ليش؟ لأنه يجاه إن الله لا أمر بالفحشة، مع السبب يقول إن الله أمر بالفحشة مثل ما قال إن الله أراد الفحشة، فقبله يقول ها أما الأمر سهل ما يدل على الضر، ولما أنه يركع في ملك الله ما لا يريد إنها بات تنتهي القدرة والربوبية، هذا ملام غلطة في غلطة بها الناس اللي ما يفهموا الكلام ولا يعرفوا معنى توحيد الله وتنزيهه تقديسه، يقول إن سير كلمة ينسب إليه كل الفواحش وكل الظلم وينسبها إلى أن أكبر العباد على الشيء ويعاقب ما عليه، وهذا ظلم كما يعرف كل عدل، وأن هذه أكبر ظلم على الهدى ويجي عذاب ما عليه، وأن كل هذا ما هي إلا مثل المسرحية حتى ولا مسرحية، الكون بكله والله يقول ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، وقال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، واجعل معنا ما أنا بظلام للعبيد، قال بدي أكبر مع الكفر وصل من النار، بس عاد بعد من ظلم وش مين فيه الله عن نفسه عندنا يقول ما أنا بظلام من العبيد، الله لا يظلم الناس شيئا يعني ولا انقلاء ذرة، فهذا هي الأدلة التي قلنا الأدلة العقلية والشرعية حكت يأسس بها هذه القاعدة الفظيعة التي يعني ينكرها كل عابل وكل مؤمن، وهي أدلة يعني متلاشية واهية ما عليها أي أمارة من علم ولا دليل لحجة يوجد قاطع على شيء ولا يدل عليه ما حد سبب انك تخلص منه، وضربوا بالقران بكل حرب الحياه كل الاوامر اللي فيه وكل النواهي وكل الاشياء اللي بتحمل الانسان مسؤوليه عمله وذي بتقول ان هذه فعل افعاله وذي اوجدها وذي فعلها وذي خلقها وذي سفر بها كلها انتهت ما عاد القران، وعاد واجبنا ان نؤمن، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويوفقنا.